إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد بدأنا في درس الأمس فيما يتعلق بأسئلة الناس التي أجاب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كنا قد تحدثنا عن الأسئلة التي سألها الناس فأجاب عليها رب العالمين، وما أجاب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من رب العالمين. ووقف بنا مجلس الأمس عند الفتوى 45 أو 46، فقلنا في مجلس الأمس الناس يسألون والرسول عليه الصلاة والسلام هو المفتي، هو المجيب، وأسئلة الناس كانت في شتى الأبواب. فقد سئل عليه الصلاة والسلام في باب العقيدة والإيمان، وفي باب الطهارة، وفي باب الصلاة، وهلم جرى في أبواب الفقه أو أبواب العلم. سئل، والفتوى 46، سئل محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقيل للرسول: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أي الذنب أكبر؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني تدعو لله مع الله شريكا وسميا وربا أو إلها، أن تدعو لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب وهذا أكبر الذنوب. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها، يعني تصديق هذه الفتوى النبوية المحمدية، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه فتوى في ضمنها التغليظ الشرك، في ضمنها تغليظ القتل لا سيما الأولاد، في ضمنها تغليظ الزنا لا سيما الزنا بزوجة الجار أو ابنة الجار، وفي باب تغليظ الشرك الفتوى 47 جاء عند ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبي في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل كذا ويفعل كذا، فأين هو وقد مات؟ فقال عليه الصلاة والسلام مفتيا فأجابه بقوله: أبوك في النار. ومر بنا حديث عائشة ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كما رواه مسلم. وهذا الحديث الذي عند ابن ماجه يقول ابن عمر: فكأن الرجل وجد في ذلك يعني تأثر، فما كان منه إلا أن قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت أين أبوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. طبعا جاء عند الشيخين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما رآه يعني تأثر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار. وبنحو ذلك ما جاء عند أحمد من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يعني حاتما الطائي، إن أبي كان في الجاهلية يصل الرحم يعني ويفعل كذا ويفعل كذا يعني ويكرم الضيف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أباك قد طلب أمرا فأصابه، يعني طلب الفخر وطلب الخيلاء وطلب الشهرة، فيقال فقد قيل الكرم الحاتمي، وقيل بنحو ذلك: إن أباك قد طلب أمرا فأصابه. إذن لا تنفع الأعمال الصالحة أو صح التعبير الإنسانية إذا لم يصحبها التوحيد الخالص. فالتوحيد الخالص أمره عظيم عظيم عظيم، حتى ولو صحبه بعض المنكرات كالزنا والسرقة وشرب الخمر، بينما الشرك عظيم حتى ولو صحبه البعد عن الخمر وعن الزنا، وصحبه صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقالوا: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قيل: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر. ما يدل على أن المهم، كل المهم تحقيق التوحيد، فيموت الإنسان وهو موحد يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث عمرو بن عبسة وهو أيضا من ضمن هذه الفتوى وهي عند أحمد أن شيخا كبيرا قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وهو كافر، فقال: يا رسول الله، إن لي فجرات ولي غدرات، يعني فهل يغفرها الله عز وجل لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله؟ تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أو قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: بلى. وأشهد أنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد غفر لك غدراتك وفجراتك. وفي ضمن هذه الفتوى يضاف أيضا ما جاء عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد وأيضا عند مسلم من حديث جندب أنه قتل رجلا في الحرب طبعا، فبعد أن قال لا إله إلا الله قتل رجلا من المشركين بعد أن أسلم وقال لا إله إلا الله، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث جندب يعني لما قتلته؟ قال: قد أوجع في المسلمين يا رسول الله، فقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أقتلته؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فقال يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وعند الشيخ ابن حديث أسامة قال: يا رسول الله إنما قال خوفا خوفا من السلاح. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها يعني خوفا من السلاح أم لا؟ فما زال يكررها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الفتوى 49 سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديثها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل. ما رأيته على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. والفتوى 50 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث سويد بن حضلة يقول: أمسك العدو وائل بن حجر وكانوا أعداء له. يقول سويد بن حضلة يقول: فأحجب القوم يعني ما وجدوا مبررا أو حجة يطلقون بها وائل ابن حجر. يقول سويد بن حضلة يقول: فحلفت أنه أخي. هذا من المداراة أو من التورية. فحلفت أنه أخي. يقول: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، يعني سألته عن هذه التورية في مثل هذه الضرورة، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، المسلم أخو المسلم. والفتوى 51 قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند سهل بن سعد رضي الله عنه وقد سئل محمد صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول الله أخبرني بعمل إن فعلته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا ومفتيا فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والفتوى التالية 50 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر، والحديث حديث سهل بن سعد هذا عند ابن ماجه، وأيضا حديث عبد الله بن عمر أيضا الذي قال فيه رجل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: كل مخبوب القلب صدوق اللسان، كل مخبوب القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله ما مخبوب القلب؟ يعني صدوق اللسان معروف يعني الصدوق، لكن ما مخبوب القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مخبوب القلب التقي، النقي، التقي، الذي لبس لباس التقوى، ولباس التقوى خير، التقي الذي يتقي المحارم ويتقي الله بفعل الأوامر وبترك النواهي، التقي النقي طاهر القلب الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا غل، أو لا غل ولا حقد، فهو نقي، ما في قلبه حسد، ما في قلبه حقد، ما في قلبه غل، ما في قلبه إثم، فهو نقي طاهر القلب. فهذا هو مخبوب القلب الذي هو أفضل الناس، التقي. وكل شخص وكل إنسان وكل مسلم مأمور بتقوى الله عز وجل. وعلى هذا فالفتوى 53 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله حرملة العبري فقال له: يا رسول الله أوصني. والحديث عند أحمد، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله، أو قال: اتق الله، اتق الله. وإذا كنت في مجلس فسمعت شيئا يعجبك فاعمله، وإن سمعت بشيء تكرهه فدعه. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أحمد أيضا، وهي الفتوى 55 سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل أمر، وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بقراءة القرآن أو بالذكر وقراءة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الفتوى 56 بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على هو على ما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فسألوه فقالوا: يا رسول الله ما الشرك الخفي؟ ما الشرك الخفي؟ وفي حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة وعند أحمد: الرياء. قال: الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. في حديث أبي سعيد يقوم الرجل فيزير صلاته لما يرى بالنظر رجل أو بالنظر الناس. الفتوى 47 بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فقالوا مستفتين طبعا قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا ترى ناراهما. فالمسلم والمشرك لا يلتقيان أبدا، اللهم إلا أن يلتقيان لمصالح دنيوية مؤقتة فيها فائدة تعود على الإسلام وعلى المسلمين. والفتوى 58 وقد سأل عن ذلك الأشج ابن عبد القيس حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والحديث عند أبي داود من حديث زارع العبد أو زراع العبد، فقال: يا رسول الله، أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني الله على خصلتين يحبهما الله ورسوله. الفتوى 59 والفتوى 60 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان يا رسول الله؟ وما اللاعنان يا رسول الله؟ يعني اللذين يبعثان على لعن المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الفتوى 61 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أو عن لحوم، عن أكل لحوم الغنم كما في حديث مسلم من حديث جابر بن سمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال وسئل عليه الصلاة والسلام: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصلي يا رسول الله في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قيل: يا رسول الله، أنصلي في مبارك الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند أبي داود، سئل فقيل له: يا رسول الله، كيف الوضوء؟ كيف الوضوء يعني للصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغسل كفيك ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتغسل طبعا يديك إلى الكعبين إلى المرفقين ثلاثا وتمسح رأسك ثم أدخل إصبعه السبابة داخل أذنيه فمسح داخل أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا فقال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد أساء أو ظلم. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن الصبر ووعد أبي داود كيف الوضوء يا رسول الله, فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية إذا تمضمضت إذا تمضمضت فأبلغ إذا تمضمضت فاستنشق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها سئلت عن فأرة وقعت في سمن يعني ماذا يصنعون, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل فهل عليه الغسل, فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان يعني ختان الرجل الختان يعني ختان المرأة فقد وجب الغسل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام فيحتلم ويجد البلل فهل يغتسل, قال عليه الصلاة والسلام نعم. وسئل عن الرجل يحتلم ولا يجد بللا هل عليه غسل, فقال لا. فقالت امرأة يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل يعني ترى في المنام ما يرى الرجل وترى الماء بعدما تقوم فهل عليها الغسل, فقال عليه الصلاة والسلام نعم. وفي حديث أبي داود إن نعم النساء شقائق الرجال يعني أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل يعني دليلا يميز الرجل عن المرأة أو يميز المرأة عن الرجل في هذا الحكم. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله بئر بضاعة وهي موجودة في المدينة وكان يلقى فيها الحيض ويلقى فيها لحوم الكلاب والنتن أنا توضأ منها. والحديث عند أبي داود من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهي بئر كبيرة يعني ما يلقى فيها لا يغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة. نعم يلقى فيها الحيض ويلقى فيها لحوم الكلاب ويلقى فيها النتن يعني الغائط يعني البراز. فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء ما دام أنه لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة تحدث فيه فإنه يبقى طاهرا. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب. فقال عليه الصلاة والسلام والحديث عند أبي داود إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إلا اللهم إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وأما ما دون القلتين ووقع فيه شيء من النجاسات فالغالب أنه يتغير طعمه وريحه ولونه. لكن إذا كان فوق القلتين فالغالب أنه لا يتغير طعمه إلا إذا وقع فيه نجاسة كثيرة. وسئل عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود بالحديث أبي رافع وقد جاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فاغتسل عند هذه ثم جامع الأخرى فاغتسل ثم جامع الأخرى فاغتسل فقيل له يا رسول الله أيكفي أليس يكفي الغسل الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا أزكى وأطيب وأطهر. نعم جاء عند الشيخين أنه جامع زوجاته عليه الصلاة والسلام واكتفى بغسل واحد. لكن هذه حالة. لكن هناك حالات أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعاشر هذه فيغتسل ثم يعاشر الأخرى فيغتسل ثم يعاشر الأخرى فيغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام هذا أزكى وأطيب وأطهر. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا بذاء يعني كثير البذي وهو الماء الذي ينزل عندما يشتد الذكر ثم يسترخي عندما يشتهي الإنسان ثم يسترخي ذكره فيفرز الذكر ماء. ولربما يعني حمل رائحة المني. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا بذاء. وطبعا البذاء هذا يعني الدليل على فحولة الرجل كما في حديث عبد الله بن سعد قال عليه الصلاة والسلام كل فحل يبذي أو يبذي ذاك المذي وكل فحل يبذي. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت البقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية أبي داود يغسل ذكره وأنثيه يعني وخصيتيه ويتوضأ. في حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود يغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وفي حديث سهل بن حنيف وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن البدي يصيب الثوب قال ما أصاب من ثوبك فضح عليه فضح عليه. ومعنى هذا أن البدي نجس إذا أصاب الثوب، فالإنسان يغسل أو يضح على ثوبه إذا وقع عليه شيء من البدي، بخلاف البدي البدي طاهر لكن البدي نجس. والبدي يجب الغسل منه، أما البدي فلا. نعم يغسل الثوب إذا أصابه، والبشرة إذا أصيبت به، لكن لا يلزم الغسل، وإنما الوضوء يكفيك. قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الوضوء، وقال اغسل ذكرك وتوضأ. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سعد قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار يعني ما بين الفخذين وأما الفرج فقد مر بنا يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وعند مسلم أصنعوا كل شيء، لما سألوه فقالوا يا رسول الله إن اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال عليه الصلاة والسلام أصدعوا كل شيء إلا النكاح، تقبلها تعاشرها بما بين الفخذين، المهم تجترب الفرج. وإن ابتليت، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن رجل أتى امرأته وهي حائض فقال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال ابن عباس في أول الدم يتصدق، عاشرها في أول دمها يتصدق بدينار، وإن عاشرها بعد انقطاع الدم يتصدق بنصف دينار. وعند الترمذي إذا كان الدم أحمرا عاشرها والدم أحمر فيتصدق بدينار، وإن عاشرها والدم أصفر يتصدق بنصف دينار. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى امرأته وهي حائض فقد برئ أو فقد كفر بما أنزل على محمد. ومر بنا أيضا الحديث ما جاء عند الإمام أحمد ملعون من أتى امرأته وهي حائض، لكن إن ابتلي فإنه يتصدق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ووعد بداود وغيره عن رجلين لم يجدا الماء فتيمما بالصعيد فصليا ثم إنهما وجد الماء، يعني بعدما صليا وجد الماء، فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يفعل، يعني اكتفى بصلاته الأولى. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال عليه الصلاة والسلام: للذي لم يصلي، يعني اكتفى بصلاته الأولى، فقال عليه الصلاة والسلام له: أصبت السنة، يعني أصبت الأجر العظيم. وقال قال أجزأتك صلاتك وأصبت السنة، أو أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر، يعني الذي يعني أخذ بالأحوط أو يعني تورع أو أعاد صلاته، قال له عليه الصلاة والسلام: لك الأجر مرتين. وأيما أفضل، الذي أصاب السنة أو الذي له الأجر مرتين؟ طبعا الذي أصاب السنة هو الأفضل. الذي أصاب السنة هو الأفضل. وعلى هذا فالمسلم يحاول دائما أن يتحرى السنة في كل شيء، في كل شيء يحرص أن يطبق السنة في عباداته. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية القشيري كما عند أبي داود، قالوا: يا رسول الله، عوراتنا ما نظهر منها أو ما نأخذ منها وما ندر، يعني ما هو الذي نظهره وما هو الذي لا نظهره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقيل له: يا رسول الله، يا القوم يكون بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا ينظر إلى عورتك أحد فافعل. إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل، يعني فلا يراها. قال: يا رسول الله، أو قيل: رسول الله، رأيت الرجل يكون خاليا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالإنسان يستر عورته ويحافظ عليها، والعورة منها المغلظ وهو القبل والدبر وما حولهما. فالإنسان يلبس الثوب الضافي، وأحيانا الإنسان يظهر عورته من حيث لا يشعر، كأن يلبس الثوب الشفاف أو الثوب الضيق أو السروال الضيق. وقد مر بنا الكاسيات العاريات، فالإنسان يستر نفسه، يستر عورته، يرى عورته أحد، اللهم إلا الزوجة، فالزوجة لا بأس أن تنظر إلى عورتك، كما أنه يجوز أن تنظر أنت إلى عورتها. وهذا أمر لا بد منه، لكن غير الزوجة فلا يجوز أن ينظر إلى عورتك ولا أن تنظر إلى عورته. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. والمرأة لا تنظر إلى عورة المرأة أيضا. والإسلام أراد الستر وأراد الطهر وأراد من العبد الحياء، وإن مما أدرك الناس من النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فإذا عدم الحياء فلا تسل عن العار وعن انتشار المنكرات والفحشاء، وما عليك إلا أن تنظر إلى العالم الذي تخلى عن الحياء، كيف حال نسائه وكيف حال شبابه. ولربما أحيانا لم تفرق بين امرأة وبين رجل، ولربما رأيت امرأة عارية ورجلا متسترا، فاختلت الموازين، فبدلا من أن تتستر المرأة تتستر الرجل. الرجل يجر إزارة، والمرأة قد كشفت إزارها بل خلعت إزارها، فرؤية السيقان ورؤية الأبخان ورؤية الصدور. ولو أدها رجل ما جاز إظهار هذه العورة، فكيف وهي نسوة وهي عورة؟ والمرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام، كلها عورة. فإذا الحياء كما مر بنا من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، والحياء سيفقد في آخر الزمان، حتى مر بنا أنه سيأتي زمان كما في حديث ابن عمر يتهارجون في الطرقات كما تتهارج الحمر، يكون الإنسان مثل الحيوان. فأنت ترى الحيوان يعلو على الحيوان، ذكر الحيوان يعلو على إناث الحيوان. سيأتي زمان وقد بدأ هذا الزمان، فالدول الكفر، الدول الماجنة العاهرة، بدأ يظهر في بعض أسواقها هذا التهارج، يركب الرجل على المرأة، على مرأة من الناس، كالقردة وكالخنازير وكالحمر. فالحياء شعبة من الإيمان، والإنسان يحافظ على عورته، يحافظ على عورته الذاتية، ويحافظ على عورته في أهله، في بناته، في أخواته، في زوجاته، يحافظ عليها وينتبه لذلك، ولا سيما في مثل هذا الزمان والذي فيه انفتح العالم، وصار العالم مدينة واحدة وقرية واحدة، وطفقت القنوات تتسابق في إظهار العورات، فالمسلم في خضم هذه الفتن عليه أن يحافظ على نفسه وأن يستمسك بالحياء وأن يعلم أنه مستأمن على ما أعطاه الله، فليحافظ عليه وليحافظ على مجتمعه وليحافظ على بيته. طيب لا أحد التوصيات أنا ما فقهت كيف؟ أحد التوصيات اللي ذكرتها الآن ما فقهتها زين، سمعت تقوى الله والتربي إذا مريت على مجلس، وإذا جلست في مجلس فسمعتهم يذكرون شيئا يعجبك فلا فأتيه، يعني يذكرون الأخلاق الطيبة ويذكرون الأمور الطيبة ويمدحونك في أمور طيبة فأتيها، وإذا سمعتهم يذكرون شيئا تكرهه يعني تبقته فابتعد عنه فاتركه. طيب ذكرت على السلام جامع زوجاته عبد واحد، لا لا لا ما ثبت للرسول ثبت للصلي غيره إلا بدليل. ما عليش اسمح أنا في الحديث قبل هذا، في ناس يقولون ما يجوز أنك تقول الله يلعن الشيخ، لا هل هذا صحيح الكلام ولا لا؟ على كل حال هو فيه أولى من ذلك، وإلا لو لعنت الشيطان لا بأس، لكن أنت تقول لا تقول تعس الشيطان، لا تقول تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله. وأما لعن الشيطان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، فلك أن تقول لعن الله الشيطان، ما في بأس. نعم لا إذا قلت تعس الشيطان ما ينبغي أن تعس الشيطان، تعس الشيطان لا. نعم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا لهن بالتراب، في لفظ سبعا فكيف الجمع؟ هل الغسلات سبع أم ثمانية؟ الغسلات سبع، لكن في ضمن غسلة من هذه الغسلات التراب، في ضمنها التراب، فالأصل أن الغسلات بهذه الحالة سبع مرات، لكن واحدة معها التراب، فإن حسبت التراب غسلة صارت ثمان، وإن حسبت وإن لم تحسب التراب غسلة صارت سبعا. نعم نعم لا هو الأصل أنه سبع، لكن السابعة كانت في ضمن هذا الماء في ضمنه تراب. تحية بعد الصلاة. نعم تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر. نعم تحية المسجد هل تجوز بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر؟ لا بأس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتحية المسجد من ذوات الأسباب، وكذا أيضا ركعتي الطواف أو ركعتا الطواف، فإذا طاف الإنسان بالبيت الحرام فإنه يصلي ركعتين، إذا سواء كان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو في أي ساعة من النهار، وكذا أيضا صلاة الكسوف إذا مثلا كسفت الشمس بعد صلاة العصر، فهل يصلى أو هل تصلى صلاة الكسوف؟ نعم تصلى صلاة الكسوف، وكذا صلاة الجنازة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، فهذه تعتبر من دوات الأسباب. اللهم إلا أن تدخل وبقي لحظات على غروب الشمس فإن الأولى أن تنتظر حتى تغرب الشمس، وإن صليت فلا بأس، لكن الأولى أن تنتظر حتى تغرب الشمس. نعم. كيف؟ الحج النفساء ذكرناه هذا بالتفصيل، الحج المفرد أن يقول لبيك حجا ثم يطوف بالبيت وهو سنة، ويسعى بين الصفا والمروة وهو يعتبر سعي الحج، ثم بعد ذلك طبعا لا يقصر ولا يحلل ولا يحل، ثم يذهب إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ويرمي الجمرات فيحل بعد ذلك بعد أن يقصر أو يحلق شعره، ثم يطوف بالبيت طواف الحج، ثم يرجع إلى منى ويبيت فيها اليوم الأول ثم اليوم الثاني، ويرمي 21 حصاة، ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع. كيف؟ كيف؟ كيف؟ جائز الحج الإفراد؟ إيه جائز، النسك الإفراد جائز، ونسك التمتع جائز، ونسك القران جائز. هل المرأة تطهر بانقطاع الدم أم بالاغتسال؟ هي تطهر بانقطاع الدم لكن ليس الطهر التام، وإنما الطهر التام يحصل بالاغتسال، لكن لو جامعها بعد أن ظهرت القصة البيضاء هل عليه إثم؟ يقال لا، لكنه خلاف الأولى أن تغتسل ثم يجامعها. وما الحكم لو أن رجلا جامع بعد انقطاع الدم؟ انقطاع الدم نوعان، انقطاع أولي يعني ينقطع ثم يأتي، ينقطع ثم يأتي. فالإشكالية هنا، المحظور هنا، إذا علمت أن الدم أو قامت القرينة على أن الدم سيرجع فلا يجوز لك أن تجامع، لكن إذا علمت أن الدم انقطع وأن الدورة انتهت تماما وبقيت فترة بعد هذا الانقطاع وجامعتها فلا شك أنه خلاف الأولى، لكن هل يأثم؟ المسألة فيها نظر، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يأثم، لكنه خلاف الأولى. هل يجوز الإقامة في ديار الكفر بنية الدعوة والاشتغال؟ لا شك أنه قد يكون واجبا أن تقوم أو أن تكون في ديار الكفر وتقوم بالدعوة إلى الله عز وجل والبث ونشر العلم، تكون بإذن الله مجاهدا وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. كيف؟ ارفع صوتك يا اخي ولا اكتب ورق. ما الفرق بين الشيطان وابليس والابليس، وما هو الشيطان وما هو الشيطان؟ هو ابليس، وابليس هو الشيطان، فهو رأس الشياطين، وإبليس هو الطاغوت، والطاغوت هو إبليس وهو رأس الطواغيت. نعم، هناك شياطين آخرون، هناك شيطان أكبر وهناك شياطين أصغر منه، فرأس الشياطين إبليس، رأس الأبالسة هو إبليس، رأس الطواغيت إبليس. والشيطان من شطنة إذا بعد عن الحق وأبعد عن الحق، فهو بعيد على الحق وهو مبعد عن الحق، فهو الرجيم، فهو يرجم غيره بالشبهات ويرجم هو بالذكر. وإبليس من الإبلاس وهو الإبعاد عن رحمة الله، فقد أبعده الله عز وجل عن رحمته وعن جنته. هل يجوز أن أحج عن أمي وهي مريضة؟ هل يجوز أن أحج عن أمي وهي مريضة؟ نعم يجوز لك أن تحج عنها، سواء كانت الحجة حجة الإسلام أو حجة التطوع، ما دامت أنها لا تستطيع أن تأتي، لا يعني لا تستطيع أن تركب السيارة أو الطيارة، فيجوز لك أن تحج عنها. وقد جاءت الحديث بهذا كحديث ابن عباس وغيره. نعم. كيف؟ لا بأس أن يلبس الإحرام في البيت أو في الفندق أو في الشارع أو في أي مكان، أو في الإحرام في الميقات، لكن هو المسألة فيما يتعلق بالتلبية، فهل يلبي الإنسان في بيته أو يلبي عندما يحاذي الميقات؟ لا شك أن التلبية عند الميقات أو عندما يحاذي، من يريد الحج والعمرة عندما يحاذي الميقات حينئذ يلبي، ولو لبى قبل ذلك بقليل من باب الاحتياط ثم لبى بعد ذلك عند الميقات أرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم لا بأس بالحزام، حزام لا بأس به في جميع أنواعه. من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد، لا يجوز أن يدخل المسجد. لماذا؟ لأنه يؤذي المصلين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وأهل العلم أدخلوا حتى من شرب مشروبات لها رائحة مؤذية كالدخان ونحوه، فعليا يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن المصلين، لأنه يؤذي المصلين والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهناك زينة ظاهرية وظاهرية وهناك زينة باطنية، ويدخل في هذا الرائحة، والإنسان يأتي المسجد برائحة زكية، برائحة الطيب، برائحة الورد، برائحة العطر. لماذا؟ لأنه أقبل على الله، وعن يمينه وعن شماله المسلمون المصلون، وبين ذلك وفوق ذلك وعن أمامك وخلفك هناك ملائكة الرحمة تشهد هذه الصلاة، فحري بك كمسلم كمؤمن أن تقبل على هذه الصلاة وأنت طاهر وأنت متطهر وأنت نظيف وأنت أريق وأنت متجمل وأنت متزين. ولذلك أهل العلم أوجبوا الغسل يوم الجمعة، وذلك لكثرة المصلين، وقال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل رجل بلغ الحلم. والصلاة أمرها عظيم، وبيوت الله وهي المساجد أيضا أمرها عظيم، ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر أن تنظف وأن تطيب، فكانت تنظف وكانت تطيب بالبخور والعود. نعم. كيف؟ كيف؟ نعم. لا هناك هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، والأمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: توضأ وضوءك للصلاة ثم نم. والحديث عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. الأمر بالوضوء، أي الأمر بالوضوء قبل النوم بعد الجماع، هل هو للوجوب؟ لا، هو الأمر الصحيح أنه للندد. صارف لأنه يعني ثبت فيه الذنب فقط، يعني قال ثلاثة لا تقربه الملائكة، وذكر الذي ينام وهو جنب، يعني كأنه لا تقربه الملائكة فقط، يعني هذه قرينة صارفة. كيف؟ ما في باس. لا ما في باس هذا. كيف؟ ما؟ زكاة الفطر. نعم. كم وزنها؟ يعني تقريبا 3 كيلو إلا قليل، أو 3 كيلو. نعم. كيف؟ الزاني. إلا الزاني يحاسب يوم القيامة، وشارب الخمر يحاسب يوم القيامة، والسارق يحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا، لكن مآله إلى جنات الله لأنه موحد. ليس معناه أنه خلاص سيدخل الجنة، ولكن لن يخلد فيما لو شاء الله أن يدخله النار، لن يخلد إلا إذا كان مشركا، ومن مات وكان آخر على كلامه لا إله إلا الله، فهذا دليل إن شاء الله أنه مات على التوحيد، وأنه إن شاء الله يغفر له وإن فعل ما فعل ما دام أنه موحد. هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج على زوجته وهي غير عالمة؟ لا بأس أن يتزوج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم، عند التحيات كان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه إشارة، مو كذا، لا، يشير إلى التوحيد، ولكن إذا جاء الدعاء يحركه، مثلا اللهم صل على محمد يحركه، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يحركها، يحرك الأصبع، يحرك السبابة، يحركها. فهو يشير، الأصل أنه يشير من أول التحية، من أول التشهد إلى آخره، فإذا جاء الدعاء يحركه، يحرك هذا الأصبع، يحرك السبابة. فهذه من السنة، وقد بينا الأدلة في ذلك. نعم. كيف؟ لا لا لا لا لا لا تنفكان العمرة والحج، لا تكون العمرة عن أحد والحج عن أحد، فتعتبر عن أبيك وتحج عن نفسك، لا، وإنما العمرة مرتبطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، ما يمكن أن تفصلها. نعم، ما في باس. نعم، ما في باس أن يحج الإنسان عن صاحبه، عن صديقه، عن أمه، عن أبيه. نعم. ورد شأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلى جلوسا بالحرام. نعم. في حياة صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس ومن خلفه قيام. في بعض أهل العلم نحى أن هذا النسخ الأول، فهل النسخ هو الصواب ولا الجمع بين الحديثين أولى؟ أن من بدأ هذا الجمع. نعم. من بدأ؟ نعم. لو إمام ولكن أصلا هو معار كما يقولون، ولا يصلي إلا جالس. يصلون وراءه جلوسا. نعم. وصل. كيف؟ طبعا التمتع والقران فيهما الهدي بخلاف الإفراد. البيت كبرت مرة. واحدة وتعتبر واحدة. تعتبر واحدة. عليك دم. لا لا في مكة. نعم. تحاول إذا كانت القافلة بعيدة بمعنى السفرة بعيدة فلعل تتنظف وتتطيب وتكون على حالة طيبة وزاكية وتعتبر من باب الضرورة. لماذا ما سعت سعي الحج؟ على كل حال تسعى سعي الحج وعليها دم. ما في بس ما في بس ما دامت وقعت حول المنطقة وحول المكان أجزأت بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.